أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سعي القدوم للتمتع يجزئ عن سعيه للحج، ففي ذلك تفصيل أحسن الله إليكم؟ أعد السؤال. يقول: نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سعي القدوم للمتمتع يجزئ عن سعيه للحج. نعم، هذا نقل عن شيخ الإسلام، ولكن السنة والذي دلت عليه الأدلة أن هذا إنما هو في حق القارن وفي حق المفرد، وأما المتمتع فسعيه الأول للعمرة والثاني للحج، وسعي الحج معلوم أنه ركن، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وشيخ الإسلام على مكانته وفضله، إلا أن الاحتياط للعبادة والأخذ بالأحوط وبما عليه الأكثر من أهل العلم في احتياط للعبادة، فلا يزال العلماء يختلفون رحمهم الله، وكلهم مأجور وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، ولكن المسلم دائما يحتاط لعبادته ويأخذ بالأحوط لدينه في هذه المسألة وفي غيرها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: إلى متى يبقى الحاج يقصر الصلاة ويجمع؟ الحاج إذا أقام في مكة بعد الحج وطالت إقامته فإنه يتم الصلاة ولا يقصر، وإنما يكون قصره في وقت الحج من اليوم الثامن إلى الانتهاء من أيام التشريق. وأما إذا أقام في مكة وطالت إقامته فإنه يتم الصلاة، وإذا سمع الأذان فإنه يلبي ويجيب المؤذن ويصلي في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يشرع الطواف أو عند طواف الوداع الإضطباع والرمل؟ لا، هذا يكون عند طواف القدوم، وأما طواف الوداع فمعلوم أنه بعد التحلل، ولا يشرع فيه الإضطباع أصلا ولا الإحرام، لأن الحاج قد تحلل يوم النحر، وإنما إذا كان بعضهم لم يرمي جمرة العقبة ولم يتحلل ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يبقى على إحرامه، لكن السنة يتحلل برمي جمرة العقبة يوم النحر، وكذلك يرمي الجمار بعد ذلك، فلا يسعه أن يؤخر رمي جمرة العقبة عن اليوم الأول إلا لعذر أو لحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كنا في حملة وكان قريب منا مسجد فنصلي في السكن ونحن مجموعة، هل علينا أن نصلي في المسجد أو في السكن ونقصر الصلاة، مع العلم أن المسجد يتم الصلاة؟ إذا كنتم في مكان تسمعون النداء فيجب عليكم أن تصلوا في المسجد ولا تصلوا في السكن ولو وجدت جماعة، وإنما تلبي النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي أخبره أنه أعمى وليس له قائد وبينه وبين المسجد هوام، قال: لا أجد لك رخصة. ولهذا كل من سمع النداء للصلاة يجب عليه أن يلبي وأن يصلي في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأما المسلمين، وصلى الفجر في أول وقته في غلس، والغلس هو شدة الظلام، يعني عندما يكون في أول الوقت، ثم بعد ذلك يكون الإسفار وهو أن يشق النور ويرى السائر طريقه، ثم بعد ذلك طلوع الشمس، فهناك الغلس وهناك الإسفار وهناك الإشراق. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما معناها؟ هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو استقبل من أمره ما استدبر وحج مرة أخرى فإنه لا يسوق الهدي ويجعلها عمرة، لكنه لم يحج بعد ذلك، وقبض عليه الصلاة والسلام في ذلك العام بعد حجة الوداع، وبقيت سنته عليه الصلاة والسلام في حق من أراد الحج أن يفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر، يعني في المستقبل أنه سيفعل كذا وكذا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز القول بأن منى وعرفة ومزدلفة بأنها مقدسة؟ هي مشاعر، وهذه المشاعر لها حرمتها وعظمتها، وينبغي التقيد بالألفاظ الشرعية التي دلت على هذه الأوصاف، وأن هذه مشاعر وأنها معظمة وأن الله قد شرفها على غيرها، ولهذا تعلقت أعمال الحج بها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إني أحبكم في الله، كيف يحب العبد ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ محبك الذي أحببتني فيه. وأما محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي أعظم الحسنات وأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، أن يلقى الله بمحبة ربه تبارك وتعالى، وأن تعظم هذه المحبة في قلب العبد. والسؤال قد يقال: كيف لا يحب العبد ربه؟ فإن محبة العباد لربهم هذا هو الأمر الطبيعي، وهذا الأمر الذي فطرت عليه النفوس، وهذا مقتضى العقل، وهذا مقتضى الحكمة، وهذا مقتضى هذه النعم التي نعيشها وننعم فيها، أن نؤدي شكرها وأن نحب خالقنا ورازقنا الذي أحسن إلينا. وليس هناك إحسان وليس هناك فضل أعظم من إحسان الله وفضله على عباده. ولهذا يجب أن تتقدم محبة الله عز وجل على محبة كل محبوب، ثم بعد ذلك يحب النبي صلى الله عليه وسلم في الله، ومحبته هي أعظم محبة الخلق. ويجب أن تتقدم محبة الوالد والولد والنفس والناس أجمعين، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا في حديث عمر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قوله سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وما المراد بالمسلمين وبالمؤمنين؟ وهل الإسلام هنا بمعنى الإيمان أم لكل منهما معنى؟ هذا سؤال مفصل ويحتاج إجابة مفصلة، ولكن هذه الآية قال العلماء تدل على التفريق بين الإسلام والإيمان، كما قال الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال شيخ الإسلام: المخرجون هم أهل الإيمان، وأهل البيت هم هو بيت لوط عليه السلام، فإن البيت فيه المسلم والمؤمن، وأما المخرجون فهم أهل الإيمان الذين اتصفوا به. وأما البيت الذي أخبر الله عز وجل أنه من المسلمين فهو بيت لوط، ففرق بين المخرجين وبين المعذبين الذين بقوا في القرية، فدل على أن الإيمان أفضل من الإسلام، وأن قد يكون الرجل مسلما ولا يكون مؤمنا. وهذه الآية مما استدل به أهل العلم على التفريق بين الإسلام والإيمان. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل اسم الله العزيز يدل على وصف متعد أم لا؟ ثم ما الضابط في معرفة الأسماء المتعدية من غير المتعدية؟ نعم، العزيز مشتق من وصف متعدي وهو العزة، فإن عزة الله عز وجل تدل على عظمة العزة، لأنه قهر كل شيء، وإنما عز تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وفي سائر ما يضاف إليه